شباب بس عشان نخلص يعني احنا بنعيد الكلام اللي بنحكيه بطريقه اخرى. في مهم شيء نحن بخرج تعرفوا في انواع من السلس موجودات لها علاقه بعمليه ايش البروفريشن التيشوز والوند هيلينج. ففي خلايا حسب تكون بروفريشن كابابيلتي في خلايا بسموها لاباي سيلز اللي هي الخلايا اللي كونتينوس ديفايدنج سيلز جو فروم سايكل تو سايكل. عارفين السايكل ذا سيل كيف تكون في الاكتيف ميتوزس وكيف دائما انا كونتينوينج بسبب تتكاثر وتتجرد مين هم الخلايا هذول؟ زي حكينا عليهم خلايا سيرفيس ابيثيليان اوكي تراكل ابيثيليان اورال كافيتي ميوكوزا سكين كل هذول يصير كونتينوينج ديفايد دائما اذا تنايس اخر طبقه من الخليه تلاقيها بتموت تيجي خليه مكانها ولا ما في خلايا ستيبل سيل خلايا ثابتة واقفين في مرحلة طالعين من السايكل واقفين على جانب بيستنوا دورهم إذا صار لهم اكتيفيشن بخشوا في السايكل تبع السيلز ريجنريت زي مين خلايا هذول؟ سيمبل اوكي ستيبل سيلز هي لو ليفل اوف امبليكيشنز يعني الخلايا دائما تجدد نفسها بتكاثر حالها بنفس الصورة وين يقدر يستمر في رشد الجسرات زي ما زي الفاسكولار سيستم الاندوثيليال فاسكولار سيستم انت الخلايا هذه عادة موجود عندنا خلايا وعندي الاندوثيليا موجودة لكن لو صار في ديسربشن للبلد فيسل لو صار في ووند هنا هذا الووند الخلايا احيانا تتكاثر مرة ثانية بطريقة أو أخرى إذا هذول الخلايا اللي رابيدلي ريجنريت حلو بسجل دكتور تأكد بس يكمل اضغط صدق ايش؟ تضغط الاخضر مين طفاه؟ حسين تزيد ايش ايش ايش ايش معلق؟ تطفي خلاص هي مسخة عشان لازم يكون راح يداك ايش كله؟ اجي ايمن واخلص خارج اللايف سايكل موجودة في لينك باي كونكتيف تيشو إذا ماتت هذه الخلايا تكون ريبليست باي سكار تيشو زي الخلايا هذه المعروفة عندها اللي هي المصل كارديال مصل الهيرونز الموجود في سنترال نيرفاس سيستم هذه السايكل اوف ذا سيلز زي هاو ذا تيشو هاد زي ما حكينا اللي بيديرمال تيشو كومبليت ريجنريت السكن اللي بنحكي عليه بشكل او باخر البونز احسن خلايا تو كومبليت هيل يعني البون لكن تيكس لونجر تيك فتره طويله يعني لو صار واحد عنده فراكشر بصير سوالين بصير ديفورميتي بصير كل الكلام هذا بصير كالس فورميشن لكن بعد هيك ايش بصير ريمودلينج بيرجع لطبيعي كانه ما في كسر تماما دور على الكسر لاين على الفراكشر لاين ما بتلاقيه تماما فهذا كومبليت هيل في البون تقريبا الليفر زي ما حكينا هي من الخلايا ايش الموجوده ستيبل سيلز اللي في ستيمولس ريجنريت زي ما حكينا في الليفر سيروز يعني انت ممكن في مشكله لكن لو شيل 70% بالليفر الكيدنس كمان مهمين جدا الكيدنس في الاكيوت تيوبولار نيكروزس اذا احيانا بصير مريض عنده اكيوت تيوبولار نيكروز في الاندوثيليوم اوف ذا تيوبولار سيلز تعرفين النفرونز عارفين الكلمه شفت النفرون في التيوبولز نفسهم اذا في الاندوثيليوم صار فيهم دمج ريجنريت اي نعم يعني احنا لو صار عندنا مثلا وطار ذا كوز في فيوتيوبولار نيكروز موست لايكلي هايبوتنشن هايبوبرفيوجن اوف ذا كيدني المريض بيقول ايش بيشرب ايش بونتو مش عارف مش بلش البطل يطلع بور بصير دامج للاندوثيليال سيلز هذه اللي ريجنريت هذه الريجريشن. لكن لو صار دامج للنفرون اتسلف باي انفكشن باي حاجه بتروما باي كلام هذه تول هي باي ستار تيشوز. عشان هيك انت دائما بتحاول نوت اوبن ذا كيدنيز عشان ما تسوي ما تدمج للنفرونز الموجوده ويصير عندنا سكار تيشو. لكن اذا صار جاست في الاندوثيليوم اوف ذا تيوبولز هذا بصير فيها دكتور لو ستونز صار نعم لو ستونز ستونز احيانا بيسوي باك برشر بصير ايش باك برشر ايش بيسوي بصير اتروفي للبارينكايما سيلز للبارينكايما جزء من النفرون بعدين بصير عباره عن ايش رقيق البارينكايما اوف ذا ليفر بصير رقيق جدا زي بصير عباره عن ساك اوف ايش اوف يورين عباره عن كيس من البول ليش الكليه في هذه الحاله. فهذا بصير ممكن من ينتخب اكيوت رينال او كرونيك رينال ايش فيلر. اللامس نفس القصه اللامس لو كان الالفيولاي نفسها الاندوثيليوم اوف ذا الفيولاي صار في دمج لكن البيزمنت ممبرين ظل انتاكت مش حيصير بصير الجنريشن. لكن لو كله للبولاي مع الاندوترين مع البرونكيول الصغير كله هذا تدمر بتصير حالات زي مثلا البرونكوكتيزس وحالات النيومونيا بصير دمج للسيلز كامل تقول لي تهيل باي فاكتورز. كرونيك برونكايتس مصل المصل عادة بصير فيه هايبرتروفي لكن اذا خلية بتموت ما بتعود مرة ثانية الا ما حكينا النيرفز كما قلنا. لكن عندنا في التشايلدهود ريجنريشن عادة الولد الصغير لسه النيورونز بتكبر فأذر نيورونز تيك ذا فانكشن اوف ذا اذرز لانه كله ايش لسه عمال عم ينمو خلايا. لكن لما يصل لمرحلة كبيرة في العمر الاذر صوت ما بيصير ايش ما في نمو للخلايا ما عدا البريفيرال نيرفز قلنا الاكسونز اوف ذا بريفيرال نيرف ذي سلولي ايش ريجنريت بس ات تيكس ايش اي ييرز. هذا نعم هذا بغلب types of wound healing حكينا قبل شويه ما يسمى اسمه primary incision. wound edges are approximated هاي في عندنا جرح قطعي وهيك موجود قربنا هذول الخلايا كلهم مع بعض صاروا ايش الجرح بالشكل هذا ربطناه هيك اوكي الخلايا completely اجوا بعض. primary healing involves revitalization of the skin before and which the skin outer layer grows closely still growing from the margin of the wound. دائما من الجروح من الجرح نفسه يصير الخلايا تتكاثر عمين ما يصير كومبليت هيلينج اوكي لما تصل لكامل النمو. هي ايش الخلايا اللي بتصير برايمري ايش انتنشن حد اوكي وونز ذات هيل باي برايمري انتنشن ار موست كومبليت سوبرفيشال زي ايش الحروف فور ابيديمس نوت ابوت ذا لوس ابوت ذا لوس اوف تيشو اول درجه في الفيرست ديجري هذا درجه بس البيزمنت ميمبرين از انتاكت الخلايا اللي فوق بصير لها ريجنريشن البيزمنت ميمبرين بتطلع على السطح كومبليت ريجنريشن. لو واحد انحرك درجه اولى كله حيرجع كما كان. وون ذات هاز ولا ابروكسيميتد ايدجز كمان مين الجرح اللي بيشبك البرايمري انتشن اللي كان بيبورت وقدر تمريض ليتلي يعني احنا هاي جرح قطعي صار وقدرنا نقربهم على بعض. مش في احيانا ما يسمى نصور العصعصي كشعري ورا احيانا انت بتيجي بتسوي ليبتيكال انسجن فتحه كده تيجي تقربوا على بعض ما بقدرش اقرب بصير في جاب بينهم ليفت تو بي باي سكندري انتشن اوكي احيانا بنسيبه انه ينمو باي سكندري انتشن. عشان هيك الجروح اللي بيقربوا على بعض هذا كويس. كمان شيء مهم جاست ابروكسيميت انه الجرح يقابل الثاني مش انه اوفر كونتراكشن اوفر بريشر اوف ذا وونز هذول ما بيهيل ما بصير فيهم هيل. اذا such as surgical incisions هذول it will heal through primary intention because there is no loss of tissue and little risk of infection the healing process is predictable these wounds usually heal بدو 14 يوم depends. إذا والله جرح في الإيد هنا ممكن نخليه لعشرة أيام من 7 إلى 10 أيام. جرح في البطن بعد 10 أيام بنشيل الغرز. جرح وين في برشر أرياس مثلا لو في جلوتير ريجن بنخليه لأسبوعين. يعني لو جرح فضميته على بعض وأنت بتقعد وبيمشي في حركة بيفتح معك. جرح على الشولدر هنا في الباك خليه لأسبوعين. جرح في النك بنخليه 4 أيام. الأربع أيام مش حيشد ولا شيء حيسكر. جرح في الفيس بنخليه 4 أيام. حتى لو الجرح أوكي. نعم هنا ل 10 ايام في البطن اوكي يعني اقل شيء نخلي الغرز موجوده. سكندري انتنشن ايش تعريف سكندري انتنشن؟ وورد ذات انفولف سام ديجري اوف تيشو لوس needs my secondary attention. في صار فقدان لازم، هاي جرح صار جرح تمزق تهدقي، صار في لاسريشن في الوضع، جينا ننظفه ولقينا في ديكروتيك ايشو، نظفنا من هان، نظفنا من هان، نظفنا من هان، جينا نقربه مش قادرين نقربه على بعض، خايفين من الانفكشن. We are afraid of from infection. إذا the edges of this wall cannot be easily approximated. شفتوا فعلتنا اللي اشتغلناها. احنا قادرين نقرب ولا شيء. Okay, and the wall itself described as partial thickness or full thickness depending on its depth. يعني partial جزء من البدير مع الدير مكسوس أو deep full thickness البدير مع الدير مع subcutaneous tissue هذا deep okay full thickness بالداخل. يعني partial thickness ممكن يأخذ البدير. اوكي فور ثيكنس يوكوبيت الدير مع البيدير موجوده اذا بارشا جزء من ليش الدير مع البيدير في الحالات هذه ممكن احيانا تضطر ايش انك تتركه اذا هاي هذا بارشا ثيكنس اللي هو رايح خلال البيدير لكن مش كومبليتلي انتو داخل الديرمس لكن مش كومبليتلي خارج ايش الدير هذا مهم جدا فور ثيكنس بايند الدير مع ايش وصل السبكوتينيوس دكتور فول ثيكنس ممكن اعمل له سوتشرينج ولا بس احيانا ممكن اسوي له تدبير يعني احيانا انت هيك دبينز ودون ما فيش في دير ما فيش في مشاكل ان كان كلوزد ايزي ما احنا بنسكر كل جروح حسب مكان الجرح نعم حسب مكان الجرح حسب مكان الجرح وايش الكوزاتيف فاكتور اوف ذس ووند يعني انا انسجنال ووند بسكره بفتح على الزائده بصل المصل بسكره كامله بفتح على انتيرو ابدومينال وول بسكره اللايرز كله كامله يمكن اذا في انفكشن قصه ثانيه عاد بنص التشوه اه اوكي هيلينج باي سكندري انتنشن ايش بتروح اللي بدها تطيق باي سكندري انتنشن هي ديورنج هيلينج وانس فيل وذ ايش جرانوليشن سكار فورم في الاخر ايش بصير عندنا سكار نتبه زي ما شفتوا بالجرح تبعنا ات هيلز باي جرانوليشن تشو بروفريشن جرانوليشن الريبيثلايزيشن واخر مرحله فيهم ايش تكوين الفيزيا اوكي اوكي برايمري فروم ذا وودج والليبيثلايزيشن من وين بيجي زي ما شفتوا قبل شويه في الجرح هذا بيجي من هنا ومن هنا ضل يسكر شوي شوي الشيك عليه ما يسكر في الاخر اذا من الايدجز اوف ذا وون بصير ايش الليبيثلايزيشن في عندنا هنا برشر هيلينج باي سكندري انتنشن زي ايش برشر السلس المريض اللي عنده ايش لونج ستاندينج برشر مش شاعر بيها نيوروباثيك بصير عندهم مع لونج ستاندينج بصير ايش هايبر كيراتوز في السكن شوي شوي بطل يحس بصير عندنا السلس في المكان هذا كيف بدنا نعالج هذه بنسوي ديبرايمنت للنيكروتيك تيشو وبنليف ات تو هيل باي سكندري انتنشن صعب انا برشر السلس تلاقي انت فيري فايبروتيك اوكي فيش مكان نقدر اقربهم مع بعض زي هيك فايش انا احيانا بنسوي ما يسمى اوف لودنج انك ما يصير ضغط على الالسرز دائما رجلك مرفوعه منطقه الالسر تلاقيها الالسر محميه بركبوا جزمه ليكرمكم تكون من تحت الالسر هذه زي هول فيها وما فيش في عليها ضغط من حواليها اسفنج من كل الاماكن فبيسمح للالسر انها تطيب بالجرانوليشن تشو الموجود هذه بعد هيك اذا انت لقيتها بدها كفر باي بثيريوم ممكن تحط عليها ايش سكن جرافت جيب لها جرافت من مكان ثاني كل الحالات اللي ما بدهاش يعني ما بدهاش سوتشرنج لازم تسكر الحاله طبعا. لازم تكون في المستشفى صح ما ينفعش اروح لا لا لا ممكن في البيت بتاخذ وقت بدها سنه بدها 6 شهور وبدها احيانا ممكن يصير انفكشن كثير تخش احنا مش دائما بنخليهم في المستشفى يعني الووند كير مش شرط انه لازم يكون في المستشفى ممكن في عياده في بيتك ممكن يتعرض لانفكشن وبكتيريا لا ما لهاش دخل هذا سطحي بس اهم شيء دائما كلين ذا وونز استخدم الادوات المناسبه في الكليننج يعني استخدم الجلوفز استخدم النورمال سلاين استخدم الانسجه المعقمه الاشياء هذه ما بصيرش فيها مشكله هذه بتاخذ وقت في المستشفيات لو ضل في المستشفى المريض حياخذ انفكشن من المستشفى ويكون عنده باد وونز الباي سكندري كمان الحروق درجه ثانيه وثالثه انت بتسيبها باي سكندري انتنشن احيانا بصير كلويدز وندبه مكانهم بصير ايش سكارز كمان بتلاقي الناس المحروقين اللي مشوهين التجاعيد هذول فيهم هذا كله تو الهيل باي ايش سكندري انتنشن تيك تايم الوقت المسلخات كمان سيرجيكال وونز تراوماتيك انجريز كمان هاي اكزامبلز كل هذه اللي بتهيل باي سكندري ايه باي سكندري انتنشن تتركهم هذول لو واحد اكل تروما واحد عنده جنشوت انجري في ايده هنا اوكي انت بتقدرش تروح تسكر وتنظف من هنا وتسكره في كونتامينيشن من برا صار في انفكشن لا بتفتحه بتنظفه بتضلك تعالجه وتقول هي باي سكندري انتنشن intention. هل ايش نسيتهم؟ These ones also take longer to heal. طلعت يأخذ وقت أطول. The result in scarring. والهذا هناك ايش كنا عندنا fine scar والfunction normal ترجع طبيعتها. في ال inside the primary. لكن فيش scars في primary intention. في very fine scar. ولا شيء بتروحش scar في الدنيا. يعني واحد من جرح خفيف لو انشطبت القلم هيك بتلاقيه بيعلم حسب طبيعة الجسم حتى نوع السوتشرز بنحط في الوجه برضه بيأثر يعني نوع الخيط بيأثر كمان لكن بقول very fine scar يعني ممكن ما يبينش This one also take longer to heal some in scarring and have a higher rate of complications هذول عرضة المشاكل أكثر من غيرهم that one, than ones that heal by primary intentions تيرشري انتنشن في كتير انا يعني احنا ايش تيرشري انتنشن لا الاولى ولا الثانيه اجانا ايش كونتيوز بون جرح نظفنا وسوينا له برايمين او امبوتيتد لم في الحرب تروماتيك امبوتيشن مقطوع رجله بصاروخ باي حاجه بحجر واقع عليه كسر طب هذا ايش تسوي له اذا سكرته سويت له فلاب رجعت له اياها سورس الانفكشن وارده فايش بنسوي احنا احنا بنسوي جبرايد مثل كل النيكروتيك تشو بننظفه وبنسكره نرجع بعد خمسة ايام نسوي ايش ديليد برايمري كلوجر اسمه لو تيرشري ديليد احنا اول مره لما بيجينا المريض بنروح بنسكره لا هذا بنسكره متاخر بسموه تيرشري الرجل بالايد بجروح عيان بيجي الجرحه رمناه هذاك هذاك خلصنا منه احنا بنقول الجرح اللي ضايل لقيت واحد اكل هوايه انا بايده اكل هوايه بايده كنت يوز الوند هذا هو اوكي وفي فيك او في فورن بادي نظفناه ورتبنا لو سكرناه ايميديتلي شانس البكتيريا عالي جدا تو ريجنريت او ريفريش وممكن يصير انفكشن فاحنا بننظفه بعد كمان يوم نرجع ثاني تضل هيلثي تيشو فيش ولا نيكروتيك تيشو ولا اي حاجه بنروح مسكرينه فاسمه هذا تيرشن انتشن او ديليد برايمري كلوجر Okay, consider appropriate to delay the closure of wounds. Might be to permit further observation. بنراقب الجرح احنا مرة تانية إذا صار فيها أي حاجة. Or manipulation. إذا والله بده secondary debridement. بدك مرة تانية تنظف الأنسجة الميتة of the underlying structure. Or to permit drainage. ولو في انتشاك منه في infection خليها الانفكشن ايش تطلع أول بأول. Scarring and this tertiary retention wound will depend on the extent of tissue damage, length of delay between injury and repair. بيعتمد لديش انت بتخليه هذا لما بدك تيجي تسوي له Exactly. شو الفرق بين التيرشري والبرايمري؟ البرايمري انقطع الجرح الان سكرناه. تيرشري اوكي تتركه مقطوع الجرح بتسيبه لفتره من الزمن بعدين ترجع انت بتسكره. كيف الفرق بينهم؟ حسب لا حسب الوقت اللي صار يعني يعني حسب يعني انا جرحت واحد الان جرحي بفتح بطن المريض فتحت بطن المريض ونظفته اوكي سكرته رحنا فتحنا بطن المريض لقينا عنده برفوريتد فيسكس يعني المصران فاقع وكله بطلع الكروس في بطنه الان انا ممكن اسكره واخلي الجرح الخارجي السكن فاتح فأنا بعد فترة بعد ما أتمنى إنه ما صارش إنفكشن فيه أروح أسكره بسموه delayed primary closure واضح الكلام يعني أحياناً إحنا كثير بنسويها فسكرنا الشيت الجواني النص اللي هي ألبا خليناه لكن السكين من برا لأنه حيصير موت إنفكشن نخليه فاتح عشان ما يصير إذا في شيء جاست في بكتيريا ما أنت وقتيش بصير إنفكشن؟ إنفكشن at the time of surgery دائما لما بصير اول يوم للانفكشن ات ذا تايم اوف سيرجري بس عبين ما تتكاثر البكتيريا وتظهر اعراضها بدها 3 ايام لخمس ايام فاحنا لا بنستنى هلا 3 ايام لخمس ايام اذا بعد خمس ايام في شيء اذا في انت برضه بتضلك تنظف عبين ما يصير هيل تشو بعدين تسكر ممكن يصير جرانيوليشن تشو في البيز تمام تسكر بعدين بتروح بتدرب السكين والسبكوتينس بتدربه على بعض إذا وين أوند إز إنتنشن كيبت أوبن تو ألاو إديما إحنا بنسمح له والله إديما ست أشهر استنى عليه أور إنفكشن تو ريزولف أور بيرميت ريموفال أوف أوكسيديت في فلويد في سوائل تطلع خليها تطلع ذا وند هيلز باي تيرشر إنتنشن أور ما يسمى ديليد برايمري إنتنشن ذيس وند ريزولت إن مور سكارينج ذان وونز ذات هيل باي برايمري إنتنشن بات ليس ذان وند هيل باي سكندري يعني هذا احسن شيء للبرايمري لكن مش قادر ممكن يسوي ديلي برايمري كلوجر مش قاعد لنا هنا والان سوى ايش سكندري انتجشن دكتور ايش نعم اكزوديت ايش السوائل الافرازات اكزوديت الافرازات إذن هذا الكاسكيد اوف وند هيلينج زي ما انتم شايفين انجري بصير بليدنج صح ولا لا بصير هيموستيز ما بيرجع نعم بس انا ايش بقول حسب الجرح دائما السكندري حسب الجرح اللي انت بتشتغل فيه واحد مقطوع ايده بلا مؤاخذة واحد بديسك وفي منشار خشب وايش كنت بتستي ممكن تسكره اذا نضيف الجرح وشايف فيش في دبرز ولا فور الماتيريالز ممكن تسكره واحد لقيت فيه مؤاخذة كل الرمل وسخت الدنيا كان في البطون وايش وحجار وايش في المكانات صعب انك تسكره واحد في كيميكال سبستانسز غسلت وبتخاف برضو بضلك الريجيت الريجيت للجرح عبين ما يشفه بعدك من يوم ممكن السكر وبسكر ليش دليل الوقت هذا الكاسكيد مرة تانية عارفين انت انجري بليدنج بليتلس بصير اجريجيت بلاد فورميشن انزيم ريليز تروبوكسين ايش بسوي بروبوك لان ماكروفاج والنيتروفيلز بسوي الفيز الثانية بتاعت الوند هيلينج اللي بسموها ايش انفلاماتوري فيز اذا واحدة والواحدة الميستاليك فيز بعدين بيجي عندنا inflammatory phase بعدين بيجي عندنا proliferative phase اللي هي عملية الخلايا اللي هي granulation tissue contraction واخر حاجة remodeling of the tissue الريبير المرحلة النهائية بيرجع للخلايا ايش بسوي الكولاجين فايبر بصير مور سموث مور كولاجين فايبر الانسجه بتلاقيها انعم فالخلايا بترجع تقريبا في العظم بيرجع على طبيعتهم في خلايا اخرى ل 80% استنسال سترينث من الايش ليس اوريجينال سترينث تقريبا فيز فوند هيلينج في ناس بتسمع لها 3 فيز بيحبها بشيل الهيموستاتيك فيز لكن في الانفلاماتوري فيز بيجيز وذن اذا انجري اتسلف ايميديت من 2 تو 3 تو 5 دايز في ناس بيحطوا البليدنج والفازو كونستريكشن والهيموستاتيك فيز بارت اوف ذا انفلاماتوري فيز في ناس بيقسموا لها 4 ايش فيزز زي ما حكينا الهيموستاسيس بليتلت اجريجيت ثرومبوبلاستين كلوت فورميشن بعدين بصير ايش فازو برميابيليتي فازو دايليشن كيميكال سبستانس ريليز ذات بيجين ذا هيلينج بروسيس بتبدا تشتغل ايش الخلايا الرئيسيه في عمليه الانفلاميشن اللي هو فاجو سايتس البروليفاتيف فيز تيك من 2 دايز ل 3 ويكس تقريبا الماتريكس اللي هو مكون من الكولاجين فايبرز ويشيل اوكسين فور نيو سكين سيلز بصير ما يسمى عندنا عمليه الانجيوجينيز تكوين لخلايا الدمويه نفسها بس وين فور فروم ذيس ماتريكس اون ذيس ماتريكس بتتكون خلايا بصير عندنا الجرانوليشن الجرانوليشن عباره عن ايش؟ فايبروبلاست ليبيد اوف كولاجين هي الفايبروبلاست اهم خلايا بتسبب بتنتج اللي هو الكولاجين ماتريكس الماتريكس النتيجه هذه فيلز ديفكس اند برودوس نيو كابيلاريز وبتكون كمان ايش؟ نيو كابيلاريز لازم قلنا نيو كابيلاريز يمشي من الستيم سيلز نفسها في المكان او من النيوتي من الاندوثيليا من السلف الموجوده بالفيسلز اللي اوريدي موجوده في الجروح نفسها. ذيس نيو بلاد فيسلز ويل سبلاي ذا ريبيلدينج سيلز. اذا بدي انا عشان خلايا تتكاثر بدي ايش تحرق ايش يغذيها من تحت. فبدي اول شيء مرحله الانجيوجينيز تكوين الخلايا او الاوعيه الدمويه لهذه الخلايا. اذا ريبيلدينج سيل وذ اوكسجين اند نوتريانس تو سستين ذا جروث اوف نيو سيلز هاد سبورت ذا برودكشن اوف بروتين هو البرايمري كولاجين اللي بصير عمليه البناء. اذا اهم شيء في الخلايا اللي هي الانجيوجينيزس والبروفريشن اوف فايبروبلاست في الحالات هذه. كونتراكشن وونج بورت بدر بروديوس ذا ديفكت هي هذه الخلايا المسؤولة عنها ايش؟ اللي هي مايوفايبروبلاست اللي هي خلايا لا هي خلايا عضلية ولا هي خلايا ايش؟ اللي هي فايبروبلاست اتسلف في بسموها فيها الخاصية هذه انها تسوي كونتراكشن لايش؟ للون اتسلف واخر مرحلة اللي بصير عندنا ايش؟ ايبيثلايزيشن اوف ذا سيرفيس اوف ذا وون ريمودلينج فيز هذا تيكس تايم الريمودلينج عبين ما يصير اللي هي فيز بعد الاسبوع الثالث لان لو اي جرح في الدنيا طابه ما بطيبش في يوم وليله عبده احد ادنى 6 شهور عشان يرجع لايش ل 80% في الانسايد ايش؟ قوه الشد تبعه هذا يرجع لطبيعته ما رجعش ل 100% ترجع ل 80% في معظم الاحيان من قوته الاصليه عشان المريض يقول له والله بعد ثلاث اسابيع روح احمل والعب هيك ما بقدرش يلعب الكلام هذا ماشي؟ اذا فيس بيجين تو ذا وان هاز بين كلوز باي كونكتيف تيشو اذا هذه المرحله اخر مرحله مرحله الريمودلينج التعديل والتطوير والتطوير في الخلايا وان الديفرنسيشن اند كونتينيو فور ا فيردر يير اوكي اور مور اور يير. ايش بتصير في العمليه هذه؟ اليو كولاجين فور ويتش انكريز ذا سايز اوف ذا بون. في الاول بيكون الكولاجين هيك شكله هيك، بعدين كله باخذ شكله لكن ماتريكس بقوى اكثر واكثر. هذا هو الريموديل. Scar tissue is only 80% as strong as the original tissue. هذا مهم الكلام اللي نعرفه في المرحلة الثالثة. أي نفس قلنا إذن إحنا خلصنا هذه، بدينا hemostasis، أوكي inflammation، perforation، وآخر حاجة أوكي remodeling. تقريبا هاي الصورة نفسها، هذا remodeling أوكي. هاي الريستركشن بيعاود بيصير ريستركشن لكل حاجه مره اخيره. تايبز اوف وونت حكيناهم قبل شويه، في عندنا كونفيوجنز للوونت ايش بيصير فيهم، ابريجنز السحجات البسيطه للجست فريكشن بين تندونز من هنا ينخلع من الايش من المفصل نفسه، لاسريشن زي ما قلنا ديسترامشن اوف ذا تيشو باي بلانت تروما، incised wound by making an incision, puncture wound, fine object كده fine wound زي سوت اللي مطرف صغيرة, strains by stretching for in the muscles, okay زيادة بصير شدة في العضلة كتير بصير تمسك عضلة, sprains على الكاحل خاصة هذه damage to fibrous tissue around the joint, واحد انضعجت رجله مزبوط ولا لا بصير عنده لوى التوى الكاحل يسموها سبرين التواء الكاحل. فهذه الفايبرس تيشو بصير فيها ايديما وتورم. فهذه كلها انواع من الوونز. اي وونز في الدنيا بدك تتعامل معها هاو تو مانج. يعني اوكي مريض بنزف من رجله، اوكي بنزف من رجله ايش تسوي معاه؟ اي بي سي دي، ايرواي، بريثنج، سيركيليشن، ديسابيليتي، انفايرمنتال ايش كنترول، الكلام هذا شيلو. اهم شيء مريض عندك موجود في منطقه فيها سميه، فيها منطقه تسمم، ايش بدك تسكر الايرواي، البريثنج، سيركيليشن، انفايرمنتال، شيلو من المكان اللي فيه المشكله، عليه ينزل وسخ او اي حاجه مواد سامه شيلو منها. اهم شيء انتبه على الايرواي، اذا الايرواي سكيور والبريثنج الفنتيليشن نورمال دور على السيركيليشن. مريض عنده كثير ناس ماتوا مهم جدا دارك البرشر تورنيكيتس خاصه في البليدنج اذا كان في فيسل وبنزف من هنا مهم جدا. انستيزيا وفورس احيانا احنا بنشتغل في جروح كبيره بنبغى نشتغل بالمريض، المريض ممكن يموت من الشوك من الوجع تبعه بيموت المريض ممكن بي. بخش في ناس بالصوره بتقع وانت بتتفرج في الجرح ممكن تقع اذا انت عشان هيك اعطيه شويه انستيزيا. اسيستنت اوف ذا وونت مهم جدا لو جاك اي مريض الجرح تقيمه قديش ديب الجرح قديش طويل وين تروح كلينينج نظف الجرح كويس تشوز ذا تكنيك اوف وند كلوجر برايمر وسكندري الحين تقرر كيف تتعامل معها في نعم طيب ماشي خلص نكمل المره الجايه. هذول البنات وين؟ شوف طيب شوف